طيب إذا لم تجد التفسير لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة فإنك تنتقل إلى أقوال التابعين، وخاصة كبار التابعين كمجاهد وقتادة وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، هؤلاء أجلاء الصحابة أجلاء التابعين وكبراء التابعين المفسرين. يقول سفيان، يقول إذا جاءك سفيان الثوري يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ويقول مجاهد نفسه، مجاهد ابن جبر هو تلميذ ابن عباس، يقول عرضت القرآن على ابن عباس 30 عرضة قراءة، وعرضته عليه 3 عرضات قراءة وتفسيرا، أقفه عند كل آية، أقفه عند كل آية. وابن مسعود اشتهر عنه التفسير، التفسير اشتهر عنه شهرة عالية، حتى قال مجاهد، هذا مجاهد الذي أخذ التفسير عن ابن عباس، يقول لو علمت بقراءات ابن مسعود ما احتجت ابن عباس، لمعرفة أن ابن مسعود له قراءات كثيرة تفسيرية. فهؤلاء والصحابة رضي الله عنهم جلسوا للتدريس والتعليم والتفسير. فابن عباس جلس في مكة فتلمذ عليه تلامذته الذين في مكة، وابن مسعود في الكوفة، وزيد بن ثابت وأبي في المدينة، وهكذا جلس. وأصبحت عندنا مدارس التفسير التي اشتهرت وظهرت، والتابعون كثيرون جدا أخذوا عن الصحابة تفاسير كثيرة وزادوا عليها. فإذا جاءك التفسير عن التابعين تطمئن النفس إليه، وخاصة إذا اجتمعوا على تفسير هذه، لوجدت قال فلان وفلان وفلان وفلان كلهم من التابعين يقولون بهذا الرأي خذوا، فإنهم أعلم الأمة بعد الصحابة، ولأنهم أخذوا التفسير من الصحابة وجالسوهم وتتلمذوا عليهم، ولقربهم إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مزايا كثيرة في التابعين.